إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس القراءة في كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، ولعلني أذكر في نصف المجلس الآخر ما يتعلق بفريضة الحج في سردها وعرضها وبيان ما وقع لدى أقوام أثناء أدائهم هذه الفريضة من أخطاء، بعد القراءة من كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، وهو أحد كتب الإسلام وأحد كتب عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر المعتمدة على القرآن والسنة البعيدة عن الفلسفة والرأي. أين وقفنا يا ناصر؟ ما زلت معكم في آخر باب ذكر فيه المؤلف رحمنا الله وإياه الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ويخرجون على الإمام المحكم لشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم الذين يخرجون على الإمام الحق الذي بويع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفارقون الجماعة وينزعون يدا من طاعة ويكفرون بالكبيرة ويستحلون الدماء ولا يراعون في مؤمن ولا ذي ذمة إلا ولا ذمة. ذكر الحديث الأول في صفاتهم في باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وقد مر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، أي صغار الأسنان، سفهاء الأحلام. وقد سقت لكم قول الإمام النووي رحمه الله من كتاب المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج في هاتين الصفتين، فقال: صغار الأسنان صغار العقول، صغار الأسنان صغار العقول، يقولون من خير قول الناس، وفي رواية أصرح منها يقولون بقول خير البرية، أي يتحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وبتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفات هؤلاء بالمروق يدل على عدم الثبات والاستقرار والطمأنينة، وإنما كلمات يلوكونها تلوكها ألسنتهم، تلوكها ألسنتهم، لا يعونها ولا يتدبرونها ولا يفقهونها ولذلك يمكن أن يفارق الدين سريعا. عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سرعة المفارقة هذه بقوله يمرقون كما يمرق السهم من الرمية من الموضع الذي يرمى به يخرج سريعا، وليس هو موضع استقرار بل هو موضع رمي. قال: فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. سنده حسن والحديث صحيح، وقد تقدم التعليق عليه، لكن أشير إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله عز وجل. وتمنى في غير حديث أن يدركهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ونبهت في حينها على من له الحق في أن يقتل، ليس لكل مسلم أدركهم أن يقتل من عند نفسه ولا أن يقتل من قبلها، فإن ذلك قد يوقع في فساد عريض لعله يعادل فساد الخروج. ولكن هذا بالنسبة لمن يحكم بشرع الله إليه، لمن يحكم بشرع الله إليه، لمن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه. أرجو أن نتريث في هذه المسائل، مسائل العقيدة. وإن لم يدرك بعض الإخوة الزائرين لمسجد رسول الله صلى الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرجو أن يعوا، وإن لم يدركوا إلا بعض المجالس. هذه المسألة من مسائل العقيدة، هذه المسائل العظيمة في السمع والطاعة والخروج، ومتى يكون ذلك مرخصا فيه، وكيف قدر العلماء الراسخون والربانيون فيما يتعلق بالكفر البواح الذي للإنسان عليه حجة وسلطان ودليل وبرهان. هذه من المسائل الشائكة، يجب ألا نكون جمهوريين، ويجب ألا نكون عاطفيين. تهيجنا الكلمات وتسيرنا العبارات، أزهقت الأنفس البريئة، أريقت الدماء الطاهرة، دماء المسلمين. ما علينا، المهم أن يتحقق الذي في قلوبنا وعقول. هذا بلا ريب أنه يحتاج الأمر إلى أن يحاسب الإنسان نفسه، فإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني: قال: أخبرنا أبو سعيد المفضل ابن جنادة الجندي بالمسجد الحرام ينظر في درجته. قال: حدثنا علي بن زياد اللحجي، قال ابن حبان مستقيم الحديث، قال: حدثنا أبو قرة موسى بن طارق ثقة يغرب من رجال النسائي، قال: سمعت الأزهر ابن صالح لم أقف له على ترجمة الأزهر بن صالح، إلا أن الوليد سيف النصر محقق إحدى الطبعات لهذا الكتاب يقول: لعله زمعة ابن صالح، فإنه من شيوخ موسى بن طارق، وزمعة ابن صالح ضعيف إن كان هو، والعلم عند الله. قال: حدثني أبو غالب صاحب أبي أمامة، قال ابن عدي: قد روي عن أبي غالب حديث الخوارج بطوله، وهو إمام من الأئمة روى عنه الجماعة. سمع أبا أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا في جب، يعني مثل الخندق أو الحفرة أو بئر. قال: فأقبل أبو أمامة رضي الله عنه وأنا معه حتى وقف عليهم، ثم بكى، ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ كلاب النار، كلاب النار ثلاثا للخوارج، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء. من قتلوه، يعني من قاتل الخوارج هو من خير من قتل في سبيل الله تحت ظل السماء. الخوارج شر قتلى تحت ظل السماء. قال: قلت يا أبا أمامة، أشيء، هذا أبو غالب صاحب أبي أمامة يقول له: أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو أمامة: إني إذن لجريء ثلاثا. هل يمكن أن يصف الإنسان مثل هذه الفتن ومثل هذه الأمور الغيبية تخرصا وتقولا؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، حتى عد عشرا سمعت رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم. هذه صفة من صفات الخوارج، يجب على المسلم أن ينأى عنها، أن ينأى بنفسه عنها. ما هي هذه الصفة؟ يقرؤون القرآن لكن القرآن لا يعونه ولا يتدبرونه ولا يفسرونه على مراد الله ومراد رسوله، فلا يجاوز بهذا تراقيهم. طيب، هذا وبضدها تتبين الأشياء. هذا يحضنا ويحثنا على ماذا؟ يحثنا على أن إذا قرأنا القرآن أن نتدبره وأن نعقله وأن نمر على التفسير ولو مرة في عمرنا. لو سألت هذا السؤال فقلت: كم عمرك الآن؟ بعض حدثاء العهد وصغار الأعمار قد يقولون: أنا ابن العشرين، والآخر يقول: أنا ابن الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو الستين أو المئة. بالله عليك، كم مررت على تفسير القرآن في عمرك؟ كم مررت على تفسير القرآن في عمرك؟ الجواب: ها، أكثرنا ولا مرة، أليس ذلك كذلك؟ وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يروى مرفوعا ولا يصح، هذا هو الحقيقة. لا لعنة الله على الظالمين، وتجد أقواما من أظلم الظالمين. ألا لعنة الله على الكاذبين، تجده يكذب آناء الليل وأطراف النهار، جادا وهازلا ومازحا. هذا لذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. فأرجو أن نحرص على المرور بدءا من هذا الموسم، لا تؤجل ولا تسوف. بدءا من هذا الموسم خذ أحد التفسيرات المعتبرة الملخصة المخلصة المضمنة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج السلف. وأوصي بهذه التفسيرات الثلاثة، أوصيك أن تحمل معك هذا التفسير قبل أن ترجع إلى بلدك، إما المصحف الميسر التفسير الميسر طبعة مجمع الملك فهد، وإما تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لابن سعدي، وأفضل منهما تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير. أوصي بهذا الكتاب، وقد قرض له كثيرون من هيئة كبار العلماء ومن العلماء، للشيخ محمد نسيب الرفاعي الشامي السوري. هذا من أفضل كتب التفسير للمبتدئين وللمتوسطين، لا بل حتى للمنتهين، لا بل حتى للعلماء إذا كانوا غير متخصصين في علم التفسير. تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير، أصل الكلام والتفسير لابن كثير. حذف الشيخ محمد نسيب الرفاعي، حذف الإسرائيليات، حذف الموضوعات والمكذوبات، حذف المنكرات، لاحظ الآن الكلام، حذف ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما ضعف من الروايات المروية والمشهورة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا حذف من الضعيف، وأبقى لنا الصحيح والحسن، والحسن لذاته والحسن لغيره. مرة واحدة تأخذ نسختين، نسخة لنفسك تقرأها بنفسك ومع أهل بيتك، ونسخة للمسجد الجامع في بلدك. لا تنسى هذا، لا تنسى هذا. كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى، لا تنسى هذا. هؤلاء الذين يحكموننا من أبنائنا، من أخواننا، من بني جلدتنا، لو أنهم تربوا كما تربينا وربيناهم على القرآن والسنة وأخلاق رسول الله، هم في مستقبل أيامهم سيحكموننا، أليس ذلك كذلك؟ لكن إيش الواقع؟ إيش الواقع؟ الواقع أن أقواما من الكبار عبثوا ولم يحكموا شرع الله، فإيش تتوقع أن تنبت من النوابت؟ تنبت نوابت يدرسون ويتربون في البلدان الغربية، ثم ينزلون علينا تنزيلا ويفرضون علينا فرضا، كما تكون يولى عليكم. فاللهم سلم سلم. لكن إن كانت بنيتنا العلمية والتربوية والتعبدية والسلوكية بنية إيمانية، فأبشروا إن شاء الله بأن الله عز وجل سيصلح أحوالنا، وسيطهر مجتمعاتنا، وسيخرج منا وفينا الصالحون. اللهم اجعلنا من الصالحين، وكثر فينا الصالحين. يقول: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا من صفات من؟ من صفات الخوارج. إيش الصفة المقابلة التي يجب أن نخالف الخوارج فيها؟ أن نقرأ بتدبر، أن نقرأ بتدبر. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الإسلام بشبهات، كما خرجوا علي على علي بن أبي طالب، استباحوا دم علي وخرجوا على علي رضي الله عنه، وسفكوا دماء المسلمين وهم يرفعون القرآن. تقاتلون المسلمين بأي دليل؟ قالوا: إن الحكم إلا لله، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أولئك المسلمون كفار، يعني شيء غريب وعجيب. يمرقون، يسرعون الخروج من الإسلام كما يمرق السهم، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه. إيش فوقه بالضم؟ فوقه هو موضع الوتر من السهم، الفوق هو الموضع، موضع الوتر من قوس السهم الذي يوضع في الغالب طرف السهم ثم يشد فيخرج منه السهم سريعا، يخرج منه السهم سريعا. أي شبهة تجد هذا كما يفعل أو كما يصنع بعض ضعفاء الإيمان، أي شبهة تعترض سبيله يقول سبحان الله أنا خلاص تارك للصلاة، عجيب ليش تركت الصلاة؟ قال هؤلاء مسلمون اللي عند الكعبة يزاحمونني حتى أسقطوني على الأرض، أو يأتي عند رمي الجمار فيجد الجمار تتساقط على رأسه ها، والناس يزاحمون ويدفعون، يقول أعوذ بالله والله إني في شك من أمري، هذا ما هو دين الله، هذا هكذا يفعل المسلمون ببعضهم. يا أخي سبحان الله، المسلمون هم الدين؟ المسلمون هم الإسلام؟ سبحان الله العلي العظيم. يا أخي الإسلام دين كامل شامل، يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى الوئام، يدعو إلى السلام. هذه حجة خير الأنام عندما خرج من عرفة عند غروب الشمس، يقول أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. ها؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا يعني بعض الناس يربط الإسلام بإيش؟ بما يجده من حرارة وبرودة ورطوبة وشتاء وصيف وخريف، إذا والله ما وجد ازدحام قال ما أعظم الإسلام، الإسلام دين عالمي. فإذا زوحم وجاء واحد، يا أخي الناس هنا من الأدغال يأتونك، من أدغال آسيا وأدغال إفريقيا ومن البادية ومن الحاضرة ها، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم، ما يمثلون الإسلام. الإسلام يمثله صاحب الخلق العظيم وصاحب الأدب الجم والخلق الأتم، المقتدي بسيد العرب والعجم صلى الله عليه وآله. أنت تمثل، أنت تمثل هذا. فإذا دفعوك لا تدفع، إذا أسقطوك لا تسقط، إذا آذوك لا تؤذي أحدا، إذا شتموك لا تشتم أحدا، تكون إن شاء الله نجحت بامتياز وتفوق، واقتديت حقيقة بحجة من وكل الحج لا إلى عرب ولا عجم، ولكن وكل أمر الحج أن يؤخذ منه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في أول كتاب الحج من صحيح مسلم برقم 310، لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن اللطائف والطرائف أن أحد المشايخ العلماء المتقنين في اللغة العربية، ما أدري بلغ 80 أو 90، سمعني مرة أحدث بهذا، لتأخذوا عني، شوفوا عمره كم، 80 وقد لا توجد فيه ولا شعرة سوداء وانعكف ظهره. فلما سمع لتأخذوا قال إيش هذا، أنا عمري الآن عمري كم، ما عمري سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا. يا أخي وفوق كل ذي علم عليم، نعم أنت إمام في اللغة والنحو أو في الأصول، لكن مكانك تحمد. رد الأمر إلى المصادر، مصادر السنة موجودة بين أيدينا فعلا عندما ترجع. ليش؟ لأنه حفظ الحديث منذ الصغر، خذوا خذوا. وما حفظ أن مسلما روى في أول كتاب الحج برقم 210 من طريق أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعل أمر مع لام الأمر هو أعرب لها منا، وفوق كل ذي علم عليم. وعلمت شيئا وغابت عنك أشياء، ولذلك إذا سمع الإنسان يقول سبحان الله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، نحن سمعنا أن الاستغاثة بغير الله بنية أن يكون وسيطا بيننا وبين الله، سمعنا من شيوخ طريقتنا أن تلك وسيلة من وسائل التقرب ورفع الدعاء إلى الله. شرك ورب الكعبة. لو حج الإنسان 100 حجة ودعا غير الله واستغاث بغير الله والله حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك لك أن عندما تنظر في العالم الإسلامي لك أن احفظ هذا. من استغاث بغير الله أشرك شركا أكبر، من دعا غير الله أشرك شركا أكبر. عند ذلك لا تقل لي بلد كذا ولا فئة كذا. لك أن تتصور عندما تسمع واحد يقول يا فلان أغفني، هذا مشرك ولا موحد؟ مشرك ولا موحد؟ محقق للتوحيد ولا وقع في شرك أكبر، وهو صرف عبادة من أعظم العبادات وهي الدعاء، دعا غير الله. نتردد؟ والله ما تترددون، وأنتم الموحدون إن شاء الله، أنتم الموحدون. طبعا بعض الناس يقول إيه هذا كلام خطير، لأنه في 1% 2% في بلد كذا وكذا مناسباتهم، والله ما نسمعهم إلا يقولون يا فلان يا فلان يا فلان أغفني، يا فلان أنجدني، واللوحات بعشرات الأمتار يا فلان المدد يا فلان أغفني. هل هذا توحيد؟ ورب الكعبة هذا هو الشرك بعينه. إذا لم يكن هذا شرك فلا يوجد شرك في الدنيا. لا تترددن. ترى أمر العقيدة تكفير من كفره الله، نعم تكفير المسلم بغير حق ولا سلطان ولا برهان، قد يرجع لفظ الكفر على من أطلق الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. لكن تكفير من كفره الله وتكفير من كفره رسول الله بالحجة والبرهان والسلطان، والله من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. لا تقل رأي ورأي آخر، ما في رأي هنا ولا رأي آخر، هنا رأي واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول طوبى لمن قتلوه أو قتلهم، إسناده حسن والحديث حسن إن شاء الله. الحديث 59، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود إمام ابن إمام قال حدثني عمي، نعم صدوق يدلس من رجال البخاري تعليقا، لا اصبر اصبر، عم أبي بكر بن أبي داود، ينظر أقول ينظر في ترجمته، هذا الذي بعده المبارك بن فضالة، هذا الذي بعده المبارك بن فضالة، قال حدثنا عصم بن المتوكل، قال العقيلي قليل الضبط هذا الراوي، قال فيه العقيلي قليل الضبط، قال حدثني المبارك بن فضالة صدوق يدلس تدليس التسوية، عن أبي غالب قال ابن عدي لا بأس به، قال كنت بالشام وبها صدي بن عجلان أبو أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان وهو صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي صديقا، قال فجيء برؤوس الحرورية، معليش اتحمل شوي، أقول اتحمل شوي هذا الحديث، فجيء برؤوس الحرورية من الخوارج فألقيت بالدرج، يعني صفت على الدرج، فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس، قال فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول، قال فتبعته حتى وقف عليهم، قال فبكى ثم قال سبحان الله ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة، ثم قال كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار ثلاثا، ثم قال شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء وخير قتلى الذين قتلوهم، قال ثم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. السند ضعيف، لكن لألفاظ الحديث مفرقة مرت بنا وستمر بنا شواهد يمكن للمرء أن يقول الحسن الحديث حسن لغيره. اللفظ الأول كلاب أهل النار هذا ورد، شر قتلى تحت أديم السماء هذا ورد، أنهم يتبعون المتشابه كما قال الله عز في علاه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ودائما إذا وقعت عيناك على من يتبع المتشابه غير المحكم ويتخذه ذريعة لاتباع هوى فاعلم أنه صاحب هوى أو صاحب بدعة، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك دائما تجد من في قلبه مرض يتبع المتشابه على حد مذهبي واعتقاد أولئك الذين يأخذون بشطر آية ويدعون الشطر الآخر، ويل للمصلين، يترك الصلاة ويقول إيش؟ الله عز وجل يقول ويل للمصلين، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. هذا فهم أعوج أهوج أخرق. وهكذا خذ كثير ممن يتكئ على الآيات القرآنية، مثلا حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فيقول الحمد لله. يا أخي أنت لا تحكم على المسلمين بأنهم مشركون وإن كانوا يدعون غير الله. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سبحان الله. وهب بن منبه هذا الكتابي سئل مثل هذا السؤال فقيل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم مفتاح الجنة، لكن لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان، فمن جاء بمفتاح لا أسنان له لم يفتح. لا يصلي الإنسان وينكر المعلوم في الدين بالضرورة ويشرك مع الله غيره ويدعو غير الله، ما تنفعه لا إله إلا الله، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعتقد في الجن والشياطين والسحرة والكهنة ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، يقف بعرفة نعم ويقول لبيك اللهم لبيك، وبعدين وإذا بنا نفاجأ أنه كاهن وساحر وعراف، أكبر عراف في القرية وفي البلدة. سبحان الله العلي، إيش هذه الشعور اللي تعقدها؟ إيش هذه الجلود؟ ها؟ إيش هذا؟ تدخل بالحمام، تدخل بالمصحف الحمام وتكتب آيات قرآنية، يكتب آيات قرآنية بالبول وبدم الحيض، وبعدين يقول لبيك اللهم لبيك، إيش تنفعه التلبية؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن اللطائف والطرائف والانحرافات العقدية أنه شهد بعض من نزل الميدان يا أبا حميدان باسم جندي مجند وجد يلف بعض التعويذات وبعض الشعور والسحر، إنا لله وإنا إليه راجعون، وجد بعض اللاعبين المشهورين من المسلمين يضع في سرواله أو في فلينته شيء من السحر، ليش؟ ليسجل أهدافا أو ليفوز فريقه. لا إله إلا الله. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. اللهم ثبتنا على عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث القادم والآتي حديث حسن إسناده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني بكر بن خلف قال حدثنا قطن بن عبد الله الحداني قال حدثني أبي قال حدثنا أبو غالب ابن أبي داود تقدم إمام ابن إمام، يعقوب بن سفيان الفسوي أيضا إمام صاحب المعرفة والتاريخ، قال حدثني بكر بن خلف صدوق خرج له البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه، قال حدثنا قطن بن عبد الله انفرد بذكره ابن حبان في الثقات لكن جمعا غفيرا من الرواة رووا عنه، قال حدثني أبي قال حدثنا أبو غالب تقدم قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال: كلاب جهنم، شر قتلى قتلوا، نعم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء. وبكى، فنظر إلي فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد هؤلاء به كثير. قال: قلت نعم. قال: أعاذك الله منهم. ثم قال: تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال: قلت يا أبا أمامة، إني رأيتك تغرغرت، أي تغرغرت عيناك لهم، دمعت عيناك لهم، نعم تغرغرت لهم عيناك. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: كانوا من أهل الإسلام. قال: فقال له رجل: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع. سنده حسن، وكذلك الحديث، الحديث حسن وهو شاهد للألفاظ التي سبقت. قول أبي أمامة إنهم كانوا من أهل الإسلام، هل يفيد هذا أن الخوارج كفار؟ واحد يجيب: لا يدل هذا على أن الخوارج كفار، حكم عليهم أمير المؤمنين أول من خرجوا عليه وهو علي بن أبي طالب، حين سئل: أكفار هم؟ مر بنا في الشريعة للأجري، قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي وثقه الدارقطني، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب إمام ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة من رجال الكتب الستة، عن الأعمش عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخوارج كلاب النار. الحديث إسناده ضعيف للانقطاع، الإسناد ضعيف لانقطاعه، والأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى، فالأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى، لكن للحديث شواهد تقدمت وتأتي للحديث أكثر من شاهد، يرتقي الحديث بهذه الشواهد للحسن لغيره، منها ما أخرجه ابن ماجة وابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن أبي شيبة في المصنف. وها هنا لفت علماء أهل السنة النظر إليها، وهي تشبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب، ما قال خنازير، ما قال نمور، ما قال ذئاب، قال: الخوارج كلاب النار، لأن الكلب المسعور له عواء واعتداء وصراخ، له عواء وصراخ وافتراس وعداء لأقرب الناس إليه وهو صاحبه، انتبه لهذا، لأقرب الناس إليه وهو صاحبه. أنواع السباع المفترسة مفترسة بطبيعتها، لكن هذا بينما يوصف بالوفاء ويوصف بحسن الصحبة وتارة يحرس، لكن إذا كان كلبا مسعورا فإن أول من يعضه ويلتهمه ويعتدي عليه صاحبه. طيب إيش المناسبة؟ لاحظ هذا، الخوارج بينما تجده عابد زاهد يعيش بيننا يبايع إماما على كتاب الله وسنة رسول الله ويجلس مع جماعة المسلمين، وإذا به ينشق فجأة ويتسلح ويسفك دماء المسلمين وينزع يدا من طاعة ويفارق أهل السنة والجماعة، يفجر يدمر ما عليه. سبحان الله، أنت تفجر من؟ تفجر المصلين في بيوت الله؟ تفجر الذين يشهدون أن لا إله إلا الله؟ طبعا هنا لفتة وتعليقة وملحوظة لفت النظر إليها. أول ما نقول خوارج خوارج خوارج يعني يتبادر إلى الأذهان ما يسمى بإيش؟ بالربيع. إيش يسموه بالربيع؟ إيش؟ ها؟ يسمون بالربيع؟ يسمونه بالربيع العربي، أنا أسميه، معليش سامحوني، أسميه بالربيع الدموي. التعليق أكله إلى قلوبكم وإلى عقولكم وإلى علومكم ومعرفتكم بأوطانكم وبلدانكم، لكن تفضل خذ هذه التسمية يعني مني، لا أسميه بالربيع العربي ولكني أسميه بالربيع الدموي. يا أخي الخوارج يتصور وجودهم متى يتصور وجودهم؟ ها، ما هو واحد يسب الدين والملة وجنده وجيشه من يوم يغضب كما شهد عليهم في بلد معين. يقول بعض الإخوة، والله يقول عنده رتب عسكرية، يقول والله أسمع زملائي من الضباط والجنود من يوم يتخاصمون مع بعضهم إيش يسبون؟ ما يسب الأب ولا الأم، قال دينك وربك. من يوم ما يلعن، إذا أراد أن يلعن أو يسب ويشتم، يشتم الرب ويشتم الدين. ها، فهذول عندما يقوم عليهم ربيع دموي يقال هؤلاء القائمون خوارج، وأولئك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم عليهم. يا أخي الخوارج متى يتصور وجودهم؟ بوجود من يحكم على أرض الله تحت سماء الله في عباد الله بشرع الله. خلاص، أنتم تريدون كتاب الله وسنة رسول الله، هذا يحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسول الله. إذن لماذا يعني تسفكون دماءهم؟ لماذا تفارقون جماعتهم؟ لماذا تنزعون يدا من طاعة؟ هذا هو الخارج، وهؤلاء هم الخوارج. عرفنا الخوارج هم الذين يفارقون الجماعة وينزعون يدا من طاعة ولي أمر المسلمين الذي بويع على أي شيء؟ بويع على إيه؟ ها؟ بويع على إيه؟ على ديمقراطية، على برلمانية مؤسسة على قوانين وضعية مأخوذة من اليازا الجنكز خانية القديمة، أو من الفلسفة اليونانية أو القوانين. لا والله، ورب الكعبة، إمام يبايع على كتاب الله، على سنة رسول الله، وإن كان فيه نقص وتقصير. وإذا بهؤلاء يتجمعون ويتحزبون ويتلقون تعليمات من خارج وداخل، ثم بعد ذلك يتسلحون، ثم بعد ذلك يفجرون، ثم بعد ذلك يدمرون، ثم يزهقون. سبحان الله، أنتم إيش تريدون؟ ما تريدون الإسلام؟ طيب هذا الإسلام ما هو مطبق؟ يقول لا، يوجد فيه ربا، يوجد فيه تقصير. يا أخي النقص هذا موجود حتى في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، زنى فلان وزنت فلانة وأقيم الحد على فلان وأقيم الحد على فلانة، يوجد هذا حتى في زمن الصحابة، حتى في زمن التابعين. لكن الكمال المطلق لله، لكن في مجمل أمره وفي جل تفصيلات حياته وفي جل تشريعاته الحكم بما أنزل الله. إذن إيش الداعي لنزع يد من طاعة؟ ها؟ إيش الداعي لنزع يد من طاعة ومفارقة أهل السنة والجماعة؟ قال محمد بن الحسين الآجري: قد ذكرت من التحذير، هذا من عادة المؤلف، إما يقدم التعليق أو يؤخر التعليق، وفي الغالب يؤخر التعليق بعدما يذكر الأحاديث يذكر فقهها. يقول المصنف: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج، لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه. مرة أخرى يقول: من عصمه الله من مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم، يقول صبر على جور الأئمة، يجورون، يظلمون، يأخذون الأراضي ويأخذون الأموال وينهبون الثروات. ها؟ هذا معناه جور الأئمة. وحيف الأمراء، أي ظلمهم للرعية، لم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم، هذا معنى أنهم يحجون، وجاهد معهم، وهذا معنى أنهم يجاهدون مو ينكرون، يقولون ما في حج ما في سنة، الضرورة تقدر بقدرها لمن ينكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة، الضرورة تقدر بقدرها للأسوياء والعقلاء والحكماء، يقدرون بعض الأحاديث التي يجب تقديرها بأمرين، بالنقل والعقل وبالواقع الملموس المشاهد والمحسوس. فإذا وجد رجل طاغية سفاح قتال لا يمت إلى عقيدة الإسلام بصلة، ومعروف أنه سيزلزل الأرض من تحت أقدام المسلمين وهم ضعفاء مساكين ما يملكون لأنفسهم ولا لأبنائهم ولا لأعراضهم حولا ولا قوة، يتريثوا ويصبروا حتى يتمكنوا. أنا إيش أقول؟ أقول إن وجد من لا يمت إلى الإسلام بصلة، يعتقد عقيدة كما قال ابن تيمية أكثر من عقيدة اليهود والنصارى، كأن يكون من عباد الفروج، والله العظيم لي جار من تلك البلد يقول لي أنت ما تدري، أنتم إيش تعرفون عن أولئك الطائفة الذين يتترسون بنو عمومتهم من ورائهم في قتل وذبح إخواننا السنة من المسلمين؟ قلت له يعتقدون بعقيدة التناسخ وأن أرواحنا تذهب بعد موتنا في القرود وفي الكلاب وفي الخنازير، ها، ويعبدون كل شيء. قال ها أصبر، طيب يعبدون كل شيء، إيش كل شيء؟ قلت إيش معنى كل شيء؟ قال والله يعبدون الفروج. قلت له تشهد؟ هو من تلك البلد. قلت تشهد؟ قال لي نعم. خذ هذه القصة، يقول والله دخلت على رجل منهم من تلك الطائفة المنحرفة عن عقيدة الإسلام، يقول ودخلت زوجته تباشرنا وجلست، قال وإذا به يعمل مثل التكبير كده، يعني مثل الله أكبر، ويسجد على فرجها، يسجد على فرج زوجته، يسجد على فرج زوجته، يعبدون الفروج، يعبدون الكلاب، يعبدون كل شيء، لا يقرون، يقولون الإسلام الخمس الصلوات هي مجرد أن تقول فلان وفلان وفلان وفلان من أئمتهم، إن ذكرت خمسة من الأئمة ها فإنك قد صليت الصلوات الخمس، ما يحتاج أن تصلي الصلوات الخمس. من هنا قال ابن تيمية في رسالة مستقلة فيهم اقرؤوها واقتنوها قبل أن ترحلوا إلى بلدانكم، لأنه عند تلك البلدان قد يأخذون الرسالة ويحرقونها بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. يقول فيهم هذه الطائفة أكثر من اليهود والنصارى، انتبه لهذا. لكن هل ثمة نظرة أخرى في هذه الدماء البريئة التي تسحق تحت الدبابات؟ نعم، لأنه إذا كان يخرج 10,000 ثم يصطادونهم صيد من الصغار ومن الإناث ومن الذكور، لعل الوقت ليس فرصة سانحة لزلزلة الأرض من تحت أقدام أولئك الطغاة، إذن متى؟ انتظر شوي. ولذلك أنا أناشد الإخوة الذين يثيرون الناس حتى يقعوا تحت الدبابات والمصفحات، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، اصبروا شوي، تريثوا حتى يملك المسلمون القوة والغلبة، ثم بعد ذلك يسحقونهم سحقا، لأنهم لا يمتون إلى الإسلام والمسلمين بصلة. لكن متى؟ عندما يطبق أولئك المسلمون قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال وإن أمروه بمعصية، قال وإن أمروه، يقول اسمع وأطع، اسمع وأطع ولو كانوا ظالمين، وادعوا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم العدو عدو المسلمين، وصل خلفهم الجمعة والعيدين. هذا معناه أنهم يصلون، هذا معناه إيش؟ يصلون ويقيمون فرائض الدين. ولذلك أنا أقول لتنظيري وتأصيلي وقولي متى يكون في خوارج؟ إذا خرجوا عن الإمام إيش؟ إذا خرجوا عن الإمام الحق. طيب ماذا نصنع فيما عدا ذلك؟ الضرورة تقدر بقدرها. علماؤنا الربانيون أئمتنا في مثل هذه الوقائع ومثل هذه الفتن والمحن قال: وإن أمروه بطاعة نطيع، إن أمر الحاكم بطاعة، إن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: يجب أن ترابوا، يجب أن ترابوا، رابوا في معاملاتكم. يقولون في تلك البلد: لا سمع ولا طاعة، يجب أن تستمعوا إلى الموسيقى والغناء وأن تفتحوا الخمارات وأن تشاركوا فيها، ويبدأ يرقب يرصد: فلان دخل في الخمارة في يوم كذا ولا ما دخل، فلان شارك في الكريسمس ولا ما شارك في الكريسمس. يا أخي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، افعل ما شئت، اقطع رأسي، اسحق جسدي، فذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذا هو الجهاد والقتال في سبيل الله. إن أمرك بمعصية لا سمع ولا طاعة، لكن إن أمرك بالطاعة سمعنا وأطعنا. روى الخطابي في كتاب العزلة بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر كان إذا سمع الأذان من معسكر الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج عجيب وغريب، أنت تسمع أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذاب ومبير، يعني قتال، واحد يدعي النبوة وواحد يسفك الدماء في ضحوة، قتل أزهق 4,000 أو 5,000 نفس. وتروي بعض كتب التاريخ أنه مرة من المرات أدخل هؤلاء الذين يريد أن يقص رقابهم، وكان نكاية فيهم يختبرهم، فإذا دخل الواحد عليه في عهد سليمان بن عبد الملك، إذا دخل الواحد عليه يقول: أنت كافر ولا مسلم؟ إذا قال: أنا نعم والله بخروجي عنك ومفارقتي لك قد كفرت، يطلق سراحه. فإذا قال: لا والله أنا لا أزال على عقيدتي، يقطع راسه. قال: فجاء برجل عالم سيماه الصلاح، ها سيماه الصلاح وهديه وسمته تطبيق السنة، فقال له، يختبره كما اختبر من سبقه، قال له: أنت مسلم ولا كافر؟ يعني أنت كفرت بي من قبل حتى استجزت يعني قتالي، أنت مسلم ولا كافر؟ قال: إيش سبحان الله، مسلم، أنا أكفر من فرعون وأكفر من قارون وأكفر من هامان. فضحك الحجاج وأطلق سراحه. شوف، ما أطلق سراحه إلا بعد ما أقر بأنه عندما قاتله ونزع يدا من طاعته، لأنه مبير قتال سفاك للدماء، عند ذلك أطلق سراحه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. عبد الله بن عمر كان إذا سمع الأذان من معسكر الحجاج توجه إلى معسكر الحجاج وقال: الله أكبر، صلى مع الجماعة، صلى مع الجماعة، الصلاة ما فيها إزهاق هذا ولا إراق الدماء. فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، فر هاربا، خلاص انتهت القضية، الصلاة صلينا، لكن قتل المسلمين والله ما أشارك أحدا، ولو قطعني إربا يقتل أو يزهق دماء المسلمين، ها والله ما أشارك في حرب تزهق فيها دماء المسلمين. فلاموه في هذا، لاموا عبد الله بن عمر، قالوا: كيف تشهد الجماعة، كيف تشهد الصلاة يا ابن عمر وأنت رجل متبع، لست بمبتدع، ما أتبعك لرسول الله وأحبك للسنة، كيف تشارك الحجاج؟ فقال قول شهيرة أرجوكم أن تحفظوها، قال رضي الله عنه: إذا دعونا إلى الله أجبناهم، إذا دعونا إلى الله أجبناهم، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. تعال اقتل شارك في قتل المسلمين أنت مجند كذا هؤلاء فر هاربا طلبوا فهربوا هذه من صفات السلف يطلبون في الفتن فيهربون ويختفون قال وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته لزم بيته لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. فتن كقطع الليل المظلم لا يدري الإنسان في من قتل ولا من قتل ولا يدري من قتل فيما قتل ولماذا قتل. إن كان الأمر كذلك فانتبه للكلمة لزم بيته وكف لسانه ويده وفي لفظ آخر كسر سيفه وأخذ سيفا من خشب ولعله قد مر بنا هذا الأثر أخذ سيفا من خشب. يا عجب يا عجب من هذا اللفظ وإيش اللي يفيد السيف من خشب؟ ما الذي يفيدنا أخذ سيف من خشب أو من حطب؟ هذا ليقنع الإنسان نفسه بأن له سلاحا لكن السلاح هاهنا من خشب ويثرب ويعاتب ويقال تبخر كما يتبخر النساء ولا يشارك بسيف حقيقي فيتسبب في إزهاق دم مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.